مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والله يرزق من يشاء بغير حساب. إن في ذلك لعبرة أشد خلقا أم السماء؟ بناها بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشى يسألونك عن الساعة أيان مرساها إنما أنت منذر من يخشاها كأن لا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. رضينا بما يرضيك أنت منانا، وإن نطلب اللقيا فأنت علانا. وكل فؤاد غافل عنك صخرة، ولكنه إن ذاق ذكرك لانا. ونفس هوت في الغي من بدء أمرها، إذا ذكرت يوما تنال أمانا. من يذكر الرحمن بالغيب خاشعا، على فوق أعناق الملوك مكانا. إذا كنت تهوى الله نلت مكانة، وإن كنت تهوى الناس نلت هوانا. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة المباركة من فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية المباركة التي نقدمها لحضراتكم من مسجد الفردوس بقرية شوشاي مركز أشمون بمحافظة المنوفية.